باعتبار تعلقه بالقرآن، فإن مسألة كلام الله عز وجل تذكر تارة في الإيمان بالله باعتبار كون الكلام صفة من صفاته، وتذكر تارة في الإيمان بالكتب باعتبار تعلقها بالقرآن الذي هو أفضل كتب الله عز وجل. والمسألة الواحدة من العلم قد تذكر في بابين منه مكررة، وقد تذكر في أحدهما مع تعلقها بغيره، كهذه المسألة فإنها متعلقة بالصفات الإلهية لأن كلام الله صفته، وذكرت في الإيمان بالكتب لتعلقها بالقرآن الكريم الذي هو أفضل كلام الله عز وجل. ويوجد مثل هذا في أبواب الحلال والحرام أكثر وأكثر، فإنهم تارة يذكرون مسألة في باب، وتارة يذكرونها في باب آخر، وتارة يذكرونها في البابين معا لوجود تعلق للمسألة المذكورة بهما. وأورد سؤالا يتعلق بصفة الكلام فقال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ أي باعتبار كون الكلام صفة لله عز وجل، لأن الكتاب موضوع أصلا لما يتعلق بحق الخالق عز وجل، فقوله الكلام الفيه عهدية يراد به كلام الله سبحانه وتعالى. وسبق أن عرفت أن صفات الله سبحانه وتعالى منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، والمسؤول عنه هنا صفة بعينها وهي صفة الكلام، هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ ثم أجاب عنه بقوله: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه، إلى آخر ما ذكر، مبينا أن صفة الكلام تكون تارة ذاتية باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل، وأنها قائمة به لا تزول عنه بحال من الأحوال. الصفات الذاتية هي الملازمة ذات الله عز وجل كالعلم والحياة والقدرة. ثم ذكر أن صفة الكلام تكون فعلية باعتبار آخر فقال: وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، فالله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء بكلام يسمعه من شاء، فلتعلق صفة الكلام بمشيئة الله وإرادته واختياره صارت صفة فعلية. فالصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره كالنزول والمجيء والإتيان. فتلخص مما سبق أن صفة الكلام لها تعلقان تكون بهما تارة ذاتية وتارة فعلية، فهي ذاتية باعتبار كون الذات موصوفة بها، فهي ذاتية باعتبار كون الذات موصوفة بها فلم تنفصل عنها، وهي فعلية باعتبار مشيئة الله واختياره، وهي فعلية باعتبار مشيئة الله واختياره. وأن الله يتكلم بكلام بعده كلام، فإن الله تكلم بالقرآن بعد كلامه بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة، فإن إنزال التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام كان أولا، ثم كان إنزال الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام ثانيا، ثم كان إنزال القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام ثالثا. وهذا معنى قولهم في صفة الكلام ونظائرها أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أي هي باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهو موصوف بها، وباعتبار ما يتجدد من أفرادها فإن الواحد منها يكون بعد الواحد، كما قال الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حادث بعد شيء تقدمه. وذكر المصنف فيما ذكره من صفة كلام الله عز وجل أنه لا غاية له ولا انتهاء، وذكر من آيات القرآن الكريم ما يصدقه، والمراد بذلك كلمات الله الكونية، والمراد بذلك كلمات الله الكونية، أي التي تتعلق بأوامره الكونية، كما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الكلمات الكونية لا غاية لها ولا انتهاء. أما كلمات الله الشرعية فانتهت إلى القرآن الكريم، أما كلمات الله الشرعية أي المتعلقة بالوحي أمرا ونهيا خبرا وطلبا فانتهت إلى القرآن الكريم، فالقرآن الكريم آخر كتب الله المنزلة، فلا يكون بعده كتاب ينزل، فتكون الكلمات الشرعية قد بلغت غاية انتهت إليها وهي المنزل في القرآن الكريم، وأما الكلمات الكونية فلا انقضاء لها ولا انتهاء، فإن أوامر الله عز وجل في قدره وكونه تكون بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ الجواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا دسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا يتعلق بمذهب قوم من المتكلمين في القرآن، أسوة بما ذكره قبل من مذهب من يقول إن القرآن مخلوق، ولو أتبع المصنف هذا بذاك لكان أولى بأن يقدم ما ذكره من الكلام المتعلق بصفة الكلام قبل ثم يتبعه بذكر مذاهب المخالفين، فإن هذا أنفع وأجمع، فكما ذكر قول أولئك القائلين إن القرآن مخلوق ناسب أن يلحق بعده ذكر مذهب القائلين بالوقف، وهم الذين سأل عنهم فقال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ ثم أجاب عنه بقوله: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، أي أنهم لا يحكمون بنفي الخلق عنه ولا يجزمون بذلك. فأحسن من هذا البيان الذي ذكره في تحقيق مذهبهم أن يقال: إن الواقفة هم الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، أن الواقفة هم الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وهو الذي حكاه المصنف نفسه في معارج القبول. فصار للمصنف في بيان مذهب هؤلاء عبارتان، إحداهما أنهم الذين يقولون لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، والأخرى أنهم الذين قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. فالأولى عبارته في أعلام السنة المنشورة، والثانية عبارته في معارج القبول، والثانية أبين وأوضح وأجلى من الأولى، وهي المشهورة في كتب الاعتقاد عند ذكر مذهب هؤلاء، وهم الذين أشار إليهم ابن أبي داود السجستاني في حائيته فقال: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأستيحوا، ولا تكو بالوقف في القرآن قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. وبين المصنف حكمهم نقلا عن الإمام أحمد فقال: قال الإمام أحمد. وإذا أطلق هذا التركيب قال الإمام أحمد فهو أحمد بن حنبل، إلا في موضع واحد. ما هو؟ وهو تصانيف البيهقي، وهو تصانيف أبي بكر البيهقي كالسنن الكبرى وغيرها، فإنك تجد فيها بعد أحاديث منها قال الإمام أحمد، والمراد به البيهقي نفسه، والمراد به البيهقي نفسه، فهو أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي. وهذا واقع من كلام أصحابه الذين رووا عنه الكتب، وهذا واقع من كلام أصحابه الذين رووا عنه الكتب، فإن العالم لا يقول عن نفسه الإمام ولا غيرها من الألقاب، لكن أصحابه لما رووا عنه الكتب وكان يذكر فيها شيئا من كلامه كانوا يصدرونه بقولهم قال الإمام أحمد، ومرادهم البيهقي. ويخطئ من يخطئ فينقل هذه الأقوال من كتب البيهقي وينسبها إلى الإمام أحمد بن حنبل، فكن على ذكر من هذا أن هذا التركيب قال الإمام أحمد إذا وقع في كتب البيهقي فالمراد به البيهقي نفسه. وإلى هذا أشرت بقولي قال الإمام أحمد إذا بدا، قال الإمام أحمد إذا بدا فهو ابن حنبل وأكرم ما احتدى، فهو ابن حنبل وأكرم ما احتدى، إلا الذي تراه عند البيهقي، إلا الذي تراه عند البيهقي فصحبه حكوه عنه وبقي، فصحبه حكوه عنه وبقي. والمحتد هو الأصل والنسب، والمحتد هو الأصل والنسب. وبين حكمهم كما تقدم نقلا عن الإمام أحمد أنه قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، إلى آخر ما ذكر. وهذه الجملة هي منقولة عن الإمام أحمد بمعنى كلامه المتفرق، بمعنى كلامه المتفرق، إذ لا يوجد في كلام أحمد هذا السياق تاما، إذ لا يعرف، لا يوجد في كلام أحمد هذا السياق تاما، ولا يوجد في كلامه وكلام تلك الطبقة أنهم يعبرون بالجهل البسيط، أنهم يعبرون بالجهل البسيط. ومن المتقرر في علم مصطلح الحديث جواز رواية الحديث النبوي بالمعنى، فأولى منه جواز نقل كلام العلماء بالمعنى، فأولى منه جواز نقل كلام العلماء بالمعنى. فالمذكور هنا هو كلام الإمام أحمد بمعناه من جمل متفرقة عنه. ونقل كلام العلماء بالمعنى شائع في تصانيف المتقدمين فضلا عن المتأخرين، ومن أشهر من يفعل هذا البغوي في تفسيره، فإنه تارة يعبر عن مجموع كلام متفرق بجملة ينسبها إلى أحد من المتكلمين بشيء فيها على وجه متفرق، كالذي ذكره أن ابن عباس قال: كل أمر بالقرآن، كل أمر في القرآن بالعبادة فهو التوحيد. فهذا أخذه من كلام متفرق لابن عباس في تفسير العبادة بالتوحيد ثم ذكره بهذه العبارة، فهو من جنس الرواية بالمعنى في الحديث النبوي، وله نظائر كثيرة عند البغوي في تفسيره. والمقصود أن تعلم أن المذكور هنا ليس كلاما للإمام أحمد بنصه، بل هو مجموع من كلام متفرق ذكره ابنه عبد الله في كتاب السنة، فقال عبد الله: سمعت أبي يقول: من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. وقال أيضا: سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، فقال: من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم، وقال أيضا: سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة: هم شر من الجهمية، وقال مرة أخرى: هم جهمية، وقال أيضا: سمعت أبي وسئل عن الواقفة، فقال: من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل، فجعل الإمام أحمد رحمه الله الواقفة نوعين، أحدهما من كانت له معرفة بعلم الكلام، فإن هذا كالجهمية، القائلين بخلق القرآن، فهو كافر مثلهم، والآخر من كان جاهلا لا علم له، فهذا لا يحكم بكفره حتى يعلم ويبين، يعلم ويبين له. والمراد بعلم الكلام هو علم الاعتقاد، هو علم الاعتقاد المبين بالأقيسة العقلية، المبين بالأقيسة العقلية والحقائق المنطقية والجدل. فإن كان القائل بذلك ممن يعرف بهذا العلم فحقيقة مذهبه أنه يريد ما يريده الجهمية من القول بخلق القرآن. وإن كان المتكلم بذلك لا معرفة له بالعلم ويقول بالعلم المذكور ويقول بالوقف في القرآن فإنه جاهل يعلم ويبين. وجعل الإمام أحمد رحمه الله هؤلاء القائلين بالوقف من علماء الكلام جعلهم جهمية، لأن حقيقة مذهبهم هو مذهب الجهم القائل بخلق القرآن، إلا أنهم كانوا يتسترون بهذا، إلا أنهم كانوا يتسترون بهذا أي يخفون مذهبهم في القول بخلق القرآن بدعوى الوقف، بدعوى الوقف. فإن رأس المتكلمين به في زمن الإمام أحمد وهو ابن الثلجي كان من أصحاب بشر المريسي الذي عرف عنه القول بخلق القرآن. والقائلون بالوقف في القرآن هم ثلاثة أصناف، والقائلون بالوقف في القرآن هم ثلاثة أصناف. فالصنف الأول طائفة متسترة، فالصنف الأول طائفة متسترة حقيقة قولهم أنهم يقولون بخلق القرآن، حقيقة قولهم أنهم يقولون بخلق القرآن، فكانوا يخفون ما يسرون من الاعتقاد بالقول بالوقف، فكانوا يخفون ما يسرون من الاعتقاد بالقول بالوقف. والصنف الثاني طائفة متشككة، طائفة متشككة وهم الذين يقولون بالوقف لأجل شكهم، لأجل شكهم، فهم شاكون هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق. وهذان الصنفان حكم الإمام أحمد بكفرهما، وهؤلاء الصنفان حكم الإمام أحمد بكفرهما. والصنف الثالث الطائفة المتحيرة، الطائفة المتحيرة الذين امتنعوا عن قول القرآن غير مخلوق، الذين امتنعوا عن قول القرآن غير مخلوق، فيقولون القرآن كلام الله ويسكتون، فيقولون القرآن كلام الله ويسكتون. ومن أشهرهم إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي، إسحاق ابن أبي إسرائيل المروزي، وكان يقول لا أقول كذا ولا كذا، ولا أقول ذلك على الشك، ولكني أسكت كما قال من قبلي. وكان يقول لا أقول كذا ولا كذا، ولا أقول ذلك على الشك، ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي، ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي. وهؤلاء أظهر الإمام أحمد التحذير منهم وهجرهم، فهم عنده من أهل البدع ولم يكفرهم رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بذكر طائفة أخرى من المتكلمين في الاعتقاد في القرآن وهم اللفظية، فقال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ ثم بين أن هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا لإجمالها، والمجمل من الألفاظ الذي يحتمل الحق والباطل يهمل، أي يطرح ويترك ويعرض عنه. ثم بين وجه الإجمال الواقع فيه، وهو كون هذا اللفظ له معنيان، وهو كون هذا اللفظ له معنيان، أحدهما أن يكون المراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد، أحدهما أن يكون المراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد، والآخر أن يكون المراد باللفظ الملفوظ به، أن يكون المراد باللفظ الملفوظ به الذي هو القرآن. فإذا قرأ أحد مثلا قل هو الله أحد ثم قال لفظي بالقرآن مخلوق، فإنه ربما أراد الملفوظ وهو قل هو الله أحد، فهذا ترجع مقالته إلى مقالة الجهمية، هذا ترجع مقالته إلى مقالة الجهمية، لأنه يريد الملفوظ الذي هو القرآن، فهو كالقائلين إن القرآن مخلوق. وإذا كان مراده التلفظ فهذا فعل العبد وهو مخلوق، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصد تلفظي بالقرآن غير مخلوق، فهذا يؤول إلى مذهب الاتحادية الذين يقولون إن العبد متحد بالرب سبحانه وتعالى، الذين يقولون إن العبد متحد بالرب سبحانه وتعالى، كما قال إمامهم ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. فهؤلاء يجعلون فعل العبد هو فعل الرب، فلأجل وجود الإجمال المحتمل التطرق إلى مذهب الجهمية أو مذهب الاتحادية منع منه السلف، وقالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، أي تارة يرجع قوله إلى قول الجهمية، وتارة ربما رجع قوله إلى نفي خلق أفعال العباد، ربما رجع قوله إلى نفي خلق أفعال العباد. وهذه المسألة تسمى بدعة لفظية، وهذه المسألة تسمى بدعة لفظية، يعني القائلين باللفظ في القرآن. وقد نسب البخاري رحمه الله تعالى إلى القول بهذا، وهو من أبرأ الناس منها.

أحدهما أصل التوحيد، أحدهما أصل التوحيد، وقد اتفقوا فيه، وقد اتفقوا فيه، والآخر شرائع الدين التي بعثوا بها، شرائع الدين التي بعثوا بها مما يتعبد الله به، مما يتعبد الله به، وهم مختلفون فيه، وهم مختلفون فيه. وقد أشار إلى ذلك المصنف في الجوهرة الفريدة فقال: والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، أما الفروع ففيها النسخ قد تجد، أما الفروع ففيها النسخ قد تجد، إلا شريعتنا الغرى فليس لها، إلا شريعتنا الغرى فليس لها من ناسخ ما رسى في أرضه أحد، فليس لها من ناسخ ما رسى، يعني ثبت، من ناسخ ما رسى في أرضه أحد. وعبر عن الشرائع بالفروع جريا على الاصطلاح المشهور عند علماء الاعتقاد وغيرهم، والأكمل هو الخبر عنها بالشرائع، والأكمل هو الخبر عنها بالشرائع. ويدل على ما ذكرناه وذكره المصنف من أن الأنبياء والرسل متفقون في أصل العبادة ومختلفون في الشرائع قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي جعلنا لكل نبي من الأنبياء شرعا، شرعة أي سنة، ومنهاجا أي سبيلا وطريقا تحصل العبادة. وأما أصل دينهم وهو التوحيد فهم متفقون فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، ودينهم واحد. وإخوة العلات هم الذين يتفقون في أبيهم ويفترقون في أمهاتهم، والإخوة العلات هم الذين يتفقون في أبيهم ويتفرقون في أمهاتهم، فلهم أب واحد، وأما الأمهات فهن عدة. فدين الأنبياء واحد وهو توحيد الله عز وجل، وبه صرح النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ودينهم واحد، فهم في توحيد الله مجتمعون وعليه متفقون. وأما في الشعائر والشرائع فقد جعل الله عز وجل لكل واحد منهم شرعته ومنهاجه. وقوله صلى الله عليه وسلم دينهم واحد يبين غلط من يخبر عن دينهم بقوله الأديان الإلهية أو الأديان السماوية فيجعلها جمعا وكأنها أديانا مختلفة. فالدين الذي يضاف إلى الله عز وجل مما بعث به الأنبياء هو دين واحد، هو دين واحد، ويضاف إلى كل واحد من الأنبياء في شريعته، فهو دين إلهي أو سماوي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ودين إلهي أو سماوي في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، وهلما جرى. فالدين الإلهي السماوي دين واحد لا يصح أن يخبر عنه بأنه الأديان السماوية أو بأنه الأديان الإلهية، فالدين السماوي الإلهي واحد. وجمع الأديان له مأخذان، وجمع الأديان له مأخذان، أحدهما جمع الأديان بإضافتها إلى الله، جمع الأديان بإضافتها إلى الله، بأن يقال الأديان الإلهية أو الأديان السماوية، وهذا باطل، وهذا باطل. فالدين الإلهي السماوي واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد، وهذا صريح في اتفاق دين الأنبياء في أصله وهو التوحيد. والآخر جمع الأديان بإضافتها إلى المبعوثين بها، جمع الأديان بإضافتها إلى المبعوثين بها من الأنبياء والرسل، من الأنبياء والرسل، بأن يقال أديان الأنبياء أو أديان الرسل، وهذا جائز، وهذا جائز لأنه باعتبار اختلاف الشرائع، لأنه باعتبار اختلاف الشرائع، فإذا أضيف إليهم فهم مختلفون في أديانهم باعتبار شرائعهم، وإذا أضيف إلى الله فهو دين واحد. ومثل هذا الكتب السماوية، فإنه يسوغ جمعها، باعتبار نزولها على الأنبياء المختلفين، فأنزل على موسى ما أنزل، وأنزل على عيسى ما أنزل، وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل. فعلم مما تقدم أنه يجري في اللسان ثلاثة ألفاظ، الأول الأديان الإلهية أو السماوية، وهذا ممنوع منه، والثاني أديان الأنبياء أو أديان الرسل، وهذا جائز لاختلاف أنبيائهم باختلاف الشرائع، والثالث الكتب السماوية، وهذا جائز أيضا لاختلاف الكتب المنزلة على الأنبياء، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ الجواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، الآيات. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وغيرها من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ أي ما الدليل على كون دينهم جميعا في أصله هو توحيد الله عز وجل؟ ثم أجاب عنه بأن ذكر أن الدليل على ذلك من الكتاب نوعين: مجمل ومفصل. والفرق بين الإجمال والتفصيل هو أن الإجمال وقعت دلالته عامة على جميع الأنبياء والرسل، هو أن الإجمال وقعت دلالته عامة على جميع الأنبياء والرسل، وأما دلالة التفصيل فتعلقت بكل نبي على حدة، وأما دلالة التفصيل فتعلقت بكل نبي على حدة بذكر اسمه وما بعث به، بذكر اسمه وما بعث به. وذكر ما ذكر من آيات القرآن الكريم المبينة ذلك، فذكر من الأدلة المجملة قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأمثال هذه الآيات الدالة على أن الأنبياء جميعا جاءوا بتوحيد الله عز وجل. ثم أتبع ذلك بأدلة مفصلة فيما جاء عن نوح وصالح وهود وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأن كل نبي منهم جاء إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الآيات إجمالا وتفصيلا تدل على أن جميع الأنبياء والرسل جاءوا بدعوة أممهم إلى توحيد الله عز وجل الذي هو حقيقة العبادة. فقد عرفت فيما عرفت قبل أن أصل العبادة المأمور بها هو توحيد الله، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس: وحدوه، رواه ابن جرير وغيره. فإذا وعيت أن أصل دعوة الأنبياء هو الدعوة إلى توحيد الله، علمت أن أولى ما تدعو إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فمقدم ما يدعى إليه الناس تأكيدا وتثبيتا وتقريرا هو توحيد الله عز وجل. فالدعوة النافعة الكاملة هي الدعوة التي تعنى بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، ولو كانوا موحدين لله تعالى، فإن تأكيد عقيدة التوحيد يوجب التذكير بها. وأبلغ شيء في تقرير هذا المعنى أن الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه الآية من سورة محمد نزلت في المدينة، فقيل له ذلك مع كونه صلى الله عليه وسلم قد قام وقعد وأبدى وأعاد في دعوة الناس إلى توحيد الله بمكة 13 سنة، ومع ذلك قيل له هذا. فدعوة الناس ولو كانوا موحدين مأمور بها، لأن فيها تثبيتا لتوحيدهم وتمكينا لهم وتمكينا له في نفوسهم. فينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا، وأن يعلم أن من أعظم منافع تعلمه التوحيد هو إعداد العدة في دعوة الخلق إلى هذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله عز وجل. فما هذا المجلس إلا نوع من إعداد المتعلمين لدعوة أقوامهم لرب العالمين. فلتكن على بصيرة بأنك عندما تتعلم العقيدة فالمراد بها أن تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وأنه ينبغي أن يكون هذا أصل دعوتك ومقدمها، وأن تبدي فيه وتعيد، وأن تلازمه كما لازمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يزالوا على ذلك حتى توفاهم ربهم عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم نقل عنه ما نقل من الأحاديث قبل موته بخمس مما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لما حذر مما فعلته اليهود والنصارى في بناء القبور على في بناء المساجد على قبور الأنبياء. فإذا كان هذا حال محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته الناس إلى التوحيد إلى حال موته، فحري بالمقتدي به المقتبس منه أن يحرص على ذلك، وأن يجعل هذا أصلا في دعوته لا يتغير مهما كانت الأحوال. فلو كان الناس على التوحيد فهم يحتاجون إلى دعوتهم إلى التوحيد على وجه التثبيت والتوكيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الجواب: قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، يتمم السؤال المتقدم فيما اتفق فيه الأنبياء وفيما اختلفوا فيه، فقال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ والأولى الاقتصار على ذكر اختلاف الشرائع، فإن اسم الفروع مختلف في حقيقته، وقد رتب عليه بعض من رتب من المخالفين في الاعتقاد مسائل لا يصح تقريرها. فالأكمل السؤال عن اختلاف الشرائع، كأن يقال: ما دليل اختلاف شرائع الأنبياء؟ فهذا هو الموافق لما جاء استعماله من الخطاب في القرآن والسنة. ثم أجاب عنه بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذه الآية أصل في اختلاف شرائع الأنبياء، وأن كل نبي من الأنبياء جعل الله له شريعة أمره فيها بما أمره ونهاه فيها بما نهاه عنه. وصح عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري وغيره أنه قال في تفسير قوله تعالى: شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة، أي سبيلا وطريقا تسلكونه وسنة تقتدون وتهتدون بها. فالسبيل هو المنهاج، السبيل هو المنهاج، والسنة هي الشرعة، والسنة هي الشرعة. فتفسير ابن عباس رضي الله عنه هو من اللف والنشر المشوش، فقدم وأخر فيه. فالشرعة في الآية هي السنة في كلامه، والمنهاج في الآية هو السبيل في الآية، بينه ابن القيم في شفاء العليل، بينه ابن القيم في شفاء العليل، وله كلام حسن في إيضاح ذلك. وجاء مثله عن جماعة من التابعين كمجاهد ابن جبر وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي والضحاك ابن مزاح من الهلالي والسدي. والمراد به إذا أطلق في كتب التفسير هو السدي الكبير، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة. أما السدي الصغير فاسمه محمد بن مروان، وإذا وقع في كتب التفسير قال السدي فالمراد به السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة. وإطلاقات الأسماء في التفسير تختلف عنها في الفقه أو في الحديث. هم إذا قالوا مثلا قال سعيد يريدون بذلك من سنت، يريدون سعيد بن جبير، بخلاف إذا أطلق في كتب الفقه، إنهم إذا قالوا وهو قول سعيد فالمراد به سعيد ابن المسيب. وهكذا في جملة من الأسماء التي تطلق في التفسير ويراد بها غير ما اشتهر في علم الفقه أو غيره. قال وأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. ثم أورد ما يصدق ذلك، وهو الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد. ومعنى الإخوة لعلات كما تقدم الإخوة الذين تعددت أمهاتهم مع اتفاقهم في الأب، فأبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ثم بين رحمه الله أن الحكمة من اختلاف الشرائع في الأوامر والنواهي والحلال والحرام هو ابتلاء الخلق، كما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي بائتماركم بأمره وانتهائكم عن نهيه. فابتلى كل أمة بما جعل لها من الشرائع الدينية، هل يمتثلون ويتبعون أم يعرضون ويعصون. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.